الفصل أو الطقس كما يقولون اللغة الحاضرة، فهذا سعد السعود. فالمؤلف رحمه الله يقول بدا له سعد السعود فصار مساه عليه لا على الدبران. الدبران الغالب يكون ابتداء الحرف. ثم قال لله غياث الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن. قال الله تعالى إنا أخلصناهم بخالص، وما أسعد الذي يخلصه الله تعالى بخالصة. نعم هذا الفريق خصوا بخالص، لكن عندنا إشكال. لله غياث الفريق، غياث تصريف، مع أن رتبتهم عالي، لكن التصغير قد يراد به التمليح. عندنا حتى باللغة العامية يقول أحليل، إيش هذي؟ يعني يملحوا. ومنه قول رسول لابن عباس يا غلي تمليحا. وقد ذكر ابن القيم النونية لما ذكر السماء في الجنة قال واهن لذيات السماء ولم أقل ذيات تصغيرا له بلسان. فهنا ما قال تصغير لهذا الفريق، هذا الفريق هم أفضل الفرقاء. نعم لله ذيات الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن شدت ركائبهم إلى معبودهم، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله، إلى معبودهم بالإخلاص وإلى رسوله بالمتابعة. يا خيبة الكسلان، يا خيبة الكسلان، كيف ناداها يا سليمان؟ خيبة هي تعقل حتى تنادى؟ إيه؟ ليس المراد النداء؟ اي نعم. طيب المشكل اذا قلنا التنبيه وش اللي نصبها؟ المنادى محذوف. وش التقدير؟ يا ويله. اذا قلت يا ويله كيف المشكله ايضا؟ الويل هو ينادى. ايش يا قوم، يا قوم، طيب يا قوم، اين خالص؟ لكن ما الذي نصب خيمه خيبه؟ من ذا العاقل؟ يعني يا خيبه الكسلان احضري، فان الكسلان ليس له الا الخيب والندم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل العمل لا من أهل الكسل. نعم إيش فلواحد، كن واحدا في واحد. الصدق والإخلاص أي بنيان التوحيد، يعني الصدق والإخلاص. أين البناء كله ركنين وتأكركان وأربع ركان حفظ على الزوايا. لكنهم ساوهم بالله، لكنهم ساوهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان. جعلوا محبتهم مع الرحمن، ما جعلوا المحبة قط للرحمن. لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان. ولما أحبوا سخطه ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبة.

لأن أصحاب هؤلاء أصحاب، والمرء مع من أحب، ويستدل على المرء بقرين. ولهذا قال الحكيم الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. طيب، طعن بالله أن الله اختار هؤلاء الفسقة على زعمهم والعياذ بالله لصحبة خير الخلق عند الله، طعن بالله. هل حكمة تعبى ذلك أو تؤيد ذلك؟ تعبى ذلك غاية الإباء. فالمهم أن كل أحد يدعي محبة الله ثم يحب أعداء الله ويبغض أولياء الله فإنه كاره في فيما يقول. نعم نعم. والله يخشى إذا أبغض كل مؤمن سواء في وقته أو في غير وقته، فهذا يخشى عليه أن يكون مارقا من الدين. لكن لاحظوا أن بعض الناس قد يكره بعض المنتظمين لشخص ما هو لأجل التزامه، وهذا يقع كثيرا. كثيرا ما ينقم على بعض المنتظمين فعل شيء لو فعله غيرهم لقبل، لكن من هذا الشخص يكرهه. هذا ما يحكم عليه بأنه فعل لأنه كره السنة أو قدح السنة، وهذه مسألة يجب التنبه لها. فلو فرضنا أن شخصا استهزأ بشخص لأنه أعفى لحيته، فلا يعني ذلك أن هذا الرجل يكره إعفاء لها مطلقا. ولهذا تجده يقبل الإعفاء ولو طال من شخص آخر دون الثاني. لو أن الإنسان استهزأ بتقصير الثوب إلى نصف الساعة من شخص، لكنه لو فعله آخر لقبله منه كما هو موجود فعلا. لا نقول إن هذا الرجل استهزأ بالسنة، لا، لكنه استهزأ بمن تلبس بالسنة لعينه، فهذا فرق يجب التنبه له. ولهذا لو كره السنة وإن لم يعمل بها أحد كان على خطر. لو استهزأ بالسنة وإن لم يعمل بها، لو فرضنا كل اللي حوله يحلقون لحاهم ولكنه يستهزئ بمن يرخي لحيته، لكان هذا يستهزئ بإرخاء اللحية، لكان هذا قد نقول إنه خرج من الإسلام. نعم. الله يحيى الإنسان يحب عدوا أحد، ولم يحب شخصا معين ولا يحب عدوا أحد ولا يحب هذا. طيب، يعني يحيى الإنسان يحب عالي العلماء. نعم. العلماء يعني مقدم الزمان بينهم الأقران بينهم الحسب وبينهم بعضهم، فبعضهم يعادي بعض. هذا الشخص يحب هذا العالم لما عنده مثل الأمر الصالح لأنه ما يحب عداوته لشخص معين. طيب، معناه أنه كره العمل، كره عمل هذا الشخص الذي حاد به عن صراط المستقيم. إيه لا بأس، هذا يقع. لكن أحب هذا الشخص لشخصه وهو معاد لمن أحب، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لكن يكون مثل كما قلت عالم قد نفع الناس بعلمه، لكن بينه وبين من أحبه من العلماء الآخرين عداوة. العداوة هذا غير واقع في واقع، يعني عداوة يجب أن تكون ميتة. هنا أخذنا ثلاثة. نعم. أما ظاهر لفظ القرآن الكريم، ظاهر اللفظ أنه لا يقطع، لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن ومدرقه ما دخل عليه في كون المصدر تقديره إشراكا به، وهذا عام نكرة في سياق النفي، وإن كان ليست نكرة صريحة بل بالتأويل. ومن نظر إلى المعنى